في العذاب محضرون

وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وكذب الذين من قبلهم وما أشار ما آتيناهم وما بلغوا كيف كان نكير صدق الله العظيم.